نفي استواء النوم لكمال حياته وقيوميته. ما هي القيومية؟ القيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قائم بغيره كل شيء محتاج إلى الله عز وجل. ولهذا جاءت قيوم وزينتها الصرفية إيش؟ من يعرف؟ الأخ الذي يتمطى. قم زن قيوم ميزانا صرفيا. قيوم ها؟ قيوم ها؟ لا نعم يلا قم. خطأ خطأ استحي. نعم قم قيوم على وزن فاعل. الله يا سبحان الله اسرع تفضل. عندك ما وزن قيوم من ناحيه ميزان صرفي فيعول اسرع. الزائد هي الياء الاولى صحيح شوي ولا لا؟ انت أنا أخليك واقف شوي. الميزان الصرفي يذكر الحرف الزائد بلفظه، ولهذا نقول وزن قائم وزنها فاعل فتأتي الألف. قيوم نقول فيعول فتأتي الياء الأولى بلفظها. وهذه من فوائد الميزان الصرفي أن تعرف الزائد من غير الزائد. استغفر وزنه عجيب استفعل. شوف الآن الهمزة والسين والتاء لما كانت زائدة جاءت بلفظها فقلنا وزنها استفعل. وهذا عن الميزان الصرفي يفيدك بأنك تعرف الحروف الأصلية في الكلمة. أسماء جمع اسم زينتها أفعال فجاءت الهمزة الأولى والهمزة الثانية صارت أسماء صارت لاما من وزن أفعال. لكن أسماء اسم امرأة وزنها الصرفي فعلاء فصارت الهمزة في الأول فاء وبقت الهمزة الثانية الأخيرة لأنها زائدة. انتبهوا هذه القاعدة المفيدة لكم وأنتم الآن على مشارف الانتهاء من النحو والصرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.